هذه سائلة معنا على الخط لها سؤالان، تقول: هل يلزم المرأة أن تحرم بنعلين مثل الرجل؟ لا يلزمها، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس الجوارب والخفين، وإنما الممنوع من عليها هو النقاب والقفازين، وأما ما عدا ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب والنعال والجوارب والخفين إذا كانت مباحة في الأصل. حتى لو سترت الكعبة شيخ؟ أي نعم.